الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لازلنا مع كتاب الصيام الشرح الممتع لعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وهناك أخ يحضر معكم تقريبا قدم مشروعا رسالة ماجستير بشأن فقه ابن عثيمين، وقبل إن شاء الله عز وجل. المسائل التي خالف فيها ابن عثيمين حنابلة وسر الخلاف، والمسائل التي وافق فيها المذاهب الأربعة، يعني فقه ابن عثيمين صفة عامة، لعله بجماعة الأزهر قدمت رسالة بهذا الصدد، فقه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فوقفنا في باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء إلى حكم القضاء، تحدثنا عما يكره في الصيام وعما يستحب للصائم، وتوقفنا عند حكم القضاء. قال المصنف: ويستحب القضاء متتابعة. يستحب القضاء متتابعة. لماذا يستحب القضاء متتابعة؟ القضاء قضاء أيام أفطرها الصائم رمضان، يستحب له أن يقضيها بالتتابع. أولا، لأن أصل الأداء بالتتابع، رمضان متتابع، فإذا قضيت تقضي بالتتابع تشبها بالأصل. لكن أقول يستحب، يعني لو أن رجلا قضى متفرقا جاز ولا شيء عليه، حتى لا فهم أحد أنه لابد من التتابع. لا، ما أحد قال هذا. السيدة عائشة كانت تقضي رمضان، أيام رمضان التي عليها، متى؟ في شعبان. شعبان يعني آخر السنة القادمة، تقضيها في شعبان. قال: ويستحب القضاء بالتتابع متتابعة. الأمر الثاني لاستحباب التتابع عند الحنابلة أن هذا فيه إيش؟ إبراء للذمة. رجل مدين، هل يعجل بقضاء دينه أم يتأخر في قضاء الدين؟ يعجل، أصل هذا يعجل بقضاء الدين الذي عليه، يعني إيه؟ متتابعة. كذلك لا، الحنابل يرون أنه لا يجوز له أن يقضي، أن يتنفل إلا بعد أن يقضي، بل بعضهم يذهب إلى أنه يأثم إن قضى، إن تنفل دون إيه؟ القضاء. ولكن الجمهور على أنه طالما أن القضاء موسع في طلة العام في السنة يجوز له أن يتنفل دون أن يقضي. لكن هنا نقف وقفة مهمة جدا، كل سنة تحدث الخلاف، وهي صيام أيام شوال، هل يجوز صيام القضاء قبلها أم بعدها؟ هل يجوز أن أصوم شوال قبل أن أقضي ما علي من رمضان؟ هذه مسألة مختلفة عن خلافهم هذا. لماذا؟ المتأمل في الحديث لا يجد أدنى جهد في فهم النص. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، طيب الذي صام رمضان الذي عليه أيام من رمضان هل صام رمضان؟ يبقى لحدوث الأجر لابد أن يصوم رمضان، يكمل الصيام. إنما هذا ما صام رمضان، فعجيب، نساء كل عام يحدث هذه المشكلة وهذا القلق، ويأخذون إجابات متنوعة من شيوخ متنوعة. لا، الحل يقول من صام رمضان ثم أتبعه، يبقى شرط الأول أن يتم صيامه رمضان. هذا يخرج من خلاف الحنابلة مع الجمهور في القضاء والنفل. فلا شك أن قضاء رمضان لا بد أن يسبق صيام أيام شوال، يسبق أيام شوال. ده حتى قال الشيخ لو أنك عليك قضاء وجاء يوم عرفة اقضي أولا في يوم عرفة، ولعل الله يعطيك الإيه الأجرين، أجر القضاء وأجر عرفة، حتى ليس لك إلا أجر القضاء فقط فالحمد لله، لأن القضاء أبرأ للذمة وأسرع لأداء الواجبات. مهم جدا، هل يجوز للمسلم أن يدخل إلى المسجد وعليه الظهر ويصلي النافلة ويترك الظهر؟ لابد أن تسبق الفريضة تسبق النافلة في الأداء. إذن القضاء يستحب له التتابع لأمور عديدة كما قلنا. قال ويستحب القضاء متتابعة ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. دي مسألة مهمة، يعني من عليه قضاء أيام رمضان لا يجوز أن يؤخرها إلى رمضان التالي، يعني يقضي بعد رمضان، يمر عليه إيه رمضان الثاني ولا يقضي، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. علم من قوله من غير عذر أنه بعذر يجوز. ما هو العذر؟ امرأة حامل ترضع، مريض لم يستطع أن يقضي طول العام، إلى غير ذلك، ففي عذر. وهذا يوجد في النساء، في غالب النساء تضع في رمضان ترضع حولين كاملين فلا تستطيع أن تقضي رمضان القادم، نقول لك ليس عليه إلا القضاء فقط. طيب، فإن فعل فعليه مع القضاء الطعام مسكين لكل يوم. حقيقة هذه مسألة مرجوحة، الشيخ يرى أنها مرجوحة، بس هنا نقطة مهمة جدا يا أخواني. الحقيقة الفتوى الشائعة بين الناس على غير ذلك، رجل مرض في رمضان ثم امتد به المرض بعد رمضان إلى أن توفاه الله عز وجل في شوال، مات في شوال، ماذا على ورثته؟ القضاء أو الإطعام؟ إطعام، لا قضاء ولا إطعام. إيه رأيك بقى؟ ده كلام العلماء، لأن الإطعام بديل عن القضاء. هو الإطعام لذاته أم أنه بديل عن القضاء؟ بديل. والرجل لا يلزمه القضاء، لماذا؟ لأنه مات في مرضه. إنما المسألة تتصور لو أنه شفي وعوفي ثم تقاعس في القضاء، عند ذلك نختلف، نقول هل على الورثة أن يقضوا أم عليهم إطعام مساكين عن مسكين عن كل يوم؟ الأول ننظر في ذمة المكلف، هل عليه قضاء أم لا يلزمه القضاء؟ الأول ننسب الأمر إلى المكلف الذي مات هذا، هل يلزمه القضاء أم لا يلزمه القضاء؟ فإن لزمه القضاء سنقول الآن خلاف العلماء بين قضاء الورثة بين أوليائه وبين إطعامهم مسكين عن كل يوم. إنما الرجل مات ولم يدخل في ذمته القضاء لأنه إيه حاشا أو قادر، مش واخد بال حضرتك، دينه لم يستحق. لا لا لا لا لا, لا, لا. انت فاهم بعيد خالص يا عبد القادر. متى يلزمه القضاء؟ لما يعوفي، لما يعوفي من مرضه يلزمه القضاء فيقضي بدلا من الايام التي مرضها. هو مات في مرضه، هو لم يعافى اصلا، لم يستطع القضاء، لذا قال الجمهور إن مات في مرضه دون تقاعس فليس عليهم قضاء ولا الطعام. والفتوى على عكس ذلك كما قلت لك، الكل يسأل. أبويا مات في بعد رمضان وقد مرض مرضا شديدا ومات في مرضه، اطعم عنه مساكين، اطعم عنه مساكين. لا، انتبه، انت الان تكلف الرجل بغير ما تكلف. الرجل مات دون ان يكون القضاء واجب عليه لانه مات في مرض قبل ان يعافى. ايوه يا شيخ، ها الحج ده مسألة اخرى، لسه هنيجي فقه الحج. المسألة الثانية في هذا الباب، مرض مرضا يرجى برؤه ومرضا لا يرجى برؤه. المرض أنواع، مرض لا يرجى برؤه يعني مرض مزمن، ده مش ده عليهم ايش؟ اطعام قولا واحدا، فيش قول ثاني، عليهم ايه؟ اطعام، لانه لن يستطيع القضاء، لن يعافى، مرض مزمن معه على طول الخط. مرض يرجى برؤه، مرض يرجى برؤه، فإن مات في مرضه فليس عليهم شيء، وإن عوفي وقصر في القضاء عند ذلك يجب على أوليائه. أن خلاف بين العلماء، هل يطعموا عنه في كل يوم مسكين أم يصوموا؟ الحقيقة الحنابلة تمسكون بظاهر النص، من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، صوم ايه؟ نذر. فقالوا الصوم هنا صوم ايه؟ نذر، فقيدوا بالنذر. لكن هناك حديث عائشة، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، على العموم. وان كان الولي يصوم في النذر فمن باب اولى، في رمضان، ما هو النذر فرض يا مولانا، في الفرض ايه؟ ما هو النذر واجب بالشرط، فرض بالشرط، لكنه ادنى منزلة من رمضان. رمضان واجب بالايه؟ بالشرع، الشرع هو الذي فرضه علي، والنذر انا الذي افترضته على نفسي. ها، فنعم مولانا، لا سأتكلم في مسألة، انتظر. من الفقهاء من قال يصوم عنه أولياؤه، يصوم لو رجل عنده مثلا أفطر 30 يوما في رمضان ثم عوفي ولم يقضي، ثم عوفي، دي نقطة مهمة جدا، ثم عوفي ومات بعد أن شفاه الله عز وجل دون أن يقضي، مات في ذي القعدة أو في صفر، أهمل في القضاء، ماذا على أوليائه؟ من الفقهاء من قال يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا رأي. منهم من قال يصوم بدلا منه، أياما بدلا من الأيام التي أفطرها. عنده 3 أبناء، هو عليه كم يوم؟ 30 يوم، كل واحد صوم له 10، يجوز أم لا يجوز؟ 10 10 10. طب لو الثلاثة صاموا 10 10 10 في وقت واحد يجوز أم لا يجوز؟ طب يجوز طبعا، يعني هم 10 الأوائل في ذي القعدة صاموا كل واحد 10 أوائل، أنت 10 من 1 لـ10 وده من 1 لـ10 وده من 1 لـ10، يوصلوا كم يوم؟ أو ابن وحيد صام 30 يوما متتابعات، متفرقات أو متتابعات، جاز ذلك، يجوز ذلك لا شك. فصور القضاء متعددة، إنما بعض الفقهاء قالوا إن تقاعس في قضاء فعليه قضاء وإطعام. قلنا إن هذا القول إيه؟ راجح، الإطعام للذي تقاعس في القضاء لا دليل عليه، يعني المرأة التي حملت في رمضان وأفطرت أو أفطرت لعذر حائض، بلاش الحملة عشان الخلاف، حاضت 10 أيام ثم أفطرت، عليها قضاء، جاء عليها رمضان الآخر ولم تقضي، ماذا عليها بعد رمضان الثاني؟ ماذا عليها؟ القضاء، هذا قول الجمهور، والكفارة أيضا، القضاء والكفارة، يعني تقضي و... أما تقضي لظاهر النص فعدة من أيام أخر، وأما الكفارة قالوا هي عقوبة، إيه؟ عقوبة لها لتقاعسها في القضاء. قلت، قال الشيخ، العقوبة لا تكون إلا بنص، ولا نص في موضوع الإطعام للمتقاعس، هي تأثم لتأخيرها، تأثم نعم، لكن ليس عليها إلا القضاء. أما قولهم الإطعام قالوا هذا هو رأي أبو هريرة بن عباس، لكن لا، لم يصح إليهما، حتى وإن صح قال الشيخ هذا في مواجهة النص وتوسع، ولا يعني في الأمور الشرعية ينبغي أن نتوسع أكثر مما يعني ذكره الله عز وجل. ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، من غير إيه؟ عذر. فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، أهو هذا رأي المذهب، إطعام معه قضاء، إطعام معه متى؟ إن تقاعس في القضاء إلى أن أتى رمضان، رمضان الآخر، المذهب على القضاء معه الكفارة. وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني الذي يموت حتى لو مات بعد رمضان الثاني يلزم ان تقاعس القضاء والكفارة، هذا رأي المذهب. أيوة مولانا، هي المشكلة، يقول السائل لو عنده بنت تصوم عن أبوها لا؟ وفي فرق بين صيام الإناث والذكور يا مولانا؟ هو صيام الإناث على نصف من صيام الذكور؟ هو أنا أقول لك يعني هل هناك فرق في صيام المرأة عن صيام الرجال؟ لو بنت يا مولانا تصوم برضه عادي، ليس عليه شيء. أنت والشيخ باقة محيرني حبيبي أنت والله. أه؟ بتقول يا شيخ بدر وعلى الذين يطيقونه، يطيقونه بشدة، يعني يطيقون الصيام مع المشقة. ها؟ من عارف تغليب، هذا من باب التغليب، هذا من باب التغليب يا شيخ قادر. أيوة يا شيخ باقت، نعم رجل ايه طيب طب احنا قلنا كم ده بما تيجي انت، هم اللي قلت كده. ايوه صحيح، سقط لما سموش، ما احنا قلنا المسألة قبل ان تأتي انت. هذا السؤال طرحناه قبل ان تأتي. من مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، مات وعليه صوم، مات وعليه حج، مات وعليه اعتكاف، يعني هذا كله من النذر، مات وعليه صوم نذر، مات وعليه حج ايه نذر، ان امي نذرت ان تحج يا رسول الله، نذرت ثم ماتت، أفأحج عنها؟ ماذا قال لها؟ لا، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. مات وعليه نذر في صوم أو في حج أو نذر أن يعتكف في العزيز بالله يوما لله، نذر ثم مات قبل أن يوفي بنذره، ماذا على وراثته؟ أن يوفوا بنذره، هو نذر أن يعتكف في العزيز بالله يوما. لو اعتكف في مسجد النور وليه اعتكف بدلا منه في مسجد النور، جاز أو لم يجز؟ ها؟ نعم في لا هو الحل واضح، واجب من نذري. نعم لا شوف يا شيخ، شوف يا شيخ، احنا قلنا قبل كده الكلام ده، السلوخة بنسو كل المساجد سواء في النذر في الاعتكاف إلا الحرام والأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نذر أن يعتكف في الحرام لا يجزئه إلا هو، وإن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي لا يجزئه إلا هو والمسجد الحرام لأنه أفضل منه. لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى يجزئ أن يعتكف في النبوي وفي الحرام أعلى، شلو ليه؟ لكن لا يجزئ أن يعتكف في العزيز بالله، النذر أن يعتكف في المسجد الأقصى لا بد أن يوفي بنذره هو أو المساجد الثلاث الأعلى منه، أما جميع المساجد عندنا. طيب النذر أن يعتكف في البدوي هل يجزئ أن يعتكف في العزيز؟ لا يلزمه الوفاء بالمرة، ها، لأن هذا نذر محرم غير مشروع. والحقيقة أنت ترى الآن العجب العجاب، يوم الخميس السفير الأمريكي يحضر احتفالات الليلة الكبيرة، طب لماذا يحتفل؟ أو الأمريكان دائما يحرصون على احتفالات الليلة الكبيرة لأنهم يعلمون علم اليقين من الصوفية، إسلام صوفي هو لا إسلام، شرك، عدم جهاد، عدم علم، جهل، دروشة، فتة، تخبيط، الحمد لله تحتل البلاد بإذن الله سبحانه، للأصل في الصوفية هكذا. لذا لا تعجب أن يشجعوا هذا و يأخذوا على يعني تشجيعهم وينفخوا فيهم، سبحان الله، كالقدياني، تعرف الأحمدية القديانية، إذا نزل قدياني إلى بريطانيا أول ما يحط رجله من الطيارة إقامة وجواز سفر وبدل، إقامة وجواز إقامة وبدل، لأنه إيه؟ قدياني، صناعة بريطانية 100%، صناعة إنجليزية، ها، وهم ينفخون فيهم ليل نهار. وللأسف الشديد أقولها بمر أن أعداء الإسلام يعرفون عن فرقنا الضالة أكثر من معرفتنا، يعني هم يعرفون عن الصوفية أكثر من جموع المسلمين، ويعرفون عن القديانية أكثر، يا عندهم تفاصيل دقيقة دقيقة دقيقة، كل شيء عندهم يحلل، جهاز تجميع المعلومات وتحليل المعلومات. مهم، الأسبوع الماضي لما كنت في أسوان، هناك في أسوان في منطقة إدفو جبل يسمى، تعرفونه؟ أيوة يا شيخنا، نعم أنا بكمل كلامي. طيب حاضر، جبل يسمى حميصرة، حميصرة طريق إدفو بجوار أسوان، بجواره مقام من؟ أبو الحسن الشاذلي، المقام هناك الضريح، أتباع أبو الحسن الشاذلي يذهبون إلى هناك يوم 8 ذي الحجة، يعني قبل عرفة بيوم، ويقفون على الجبل كالوقوف بعرفة وينحرون الجزور، أي أيوة والله، الحج الأصغر، الحج الأصغر في مصر. ها يا سبحان الله. وسألت موجود الآن من أراد أن يذهب، ما أبو لك بيجي له أرمو السعودي، يعني السعودية بيأتوا إلى حميصرة ليحجوا بيت الله عز وجل. مصيبة ده أمة موحدة. ولذلك يقولون بالمناقب الشيخ الشاذلي أنه كان مع الشيخ اسمه إيه ده بتاع مرسي بن العباس الإسكندري في طريقهم في الصعيد، فقال له الرفاعي الشاذلي إذا بلغنا حميصرة فسوف تراه، لأن الشاذلي كان يحمل معه إيه؟ فأسا وكريكا عدة حفر القبر، يعني هو يعلم أنه سيموت فين؟ في حميصرة، فإذا بلغنا حميصرة ستعلم ماذا جرى هناك، هناك سأقبر وأبني ابن الضريح ويحجون إليه إلى الآن في وإبل وناس يأتون من كل فج عميق وسيارات حدث ولا حرج، والأمة مغيبة الحقيقة. أن قلنا هذا هو شرك، أقول أنتم تبغضون أولياء سنية أولياء، إن الله وإن إليه راجعون. حقيقة مشكلة مشكلة، يعني 3 مليون ده. أخبرني رجل أسوان أن عرف يكون به 2 مليون هم صرى 3 مليون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا نسأل الله العافية. تواجه كيف؟ لا مش في قرعة ولا حاجة، الصعب على المكشوف. من غير قرعة ولا فيزا ولا تأشيرة يا شيخ عبقال. ها ما هو هناك في البحر الأحمر صديق طريق البحر الأحمر، ما طريق البحر الأحمر اسفه هناك. شاف طريق اسمه طريق ايه قالوا اسمه هم الاخوة هناك مش بعض سواجة، طريق اسمه طريق مرسى علام، الله يفتح عليك، مرسى علام، مرسى علام عند البحر الأحمر. من مات عليه صوم أو حج أو اعتكاف يا شيخ أبو قدر إن كنت لا تصدق تعالى وأنا أبعثك مع الأخوة حتى ترى بعينك. ها لا سوى يعمل إيه هنا. أو صلاة نذر استحب لوليه القضاء. انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب صلاة التطوع، صيام التطوع. وصيام التطوع سنقرأ المتن إن شاء الله ثم نعلق، هذا آخر الأبواب في كتاب الصيام حتى ننتقل إن شاء الله إلى كتاب الحج. الاعتكاف لسه؟ لعل الاعتكاف التطوع أول حاجة، صوم التطوع هذا والاعتكاف ثم المناسك إن شاء الله المناسك. يقول المصنف صوم التطوع من إضافة الشيء إلى نوعه، إضافة نوع صوم التطوع، يسن صيام أيام البيض. يتحدث الآن عما ومن رحمة الله بنا أن سن لنا عبادات بخلاف الفرائض نتخرب إليه من جنس الفرائض. يسن صيام أيام البيض، وسأذكر ما هي الأيام البيض ولماذا سميت بهذا الاسم، والاثنين والخميس من كل أسبوع. الأسبوع كم يوم؟ 7 أيام. سنذكر أيضا الأيام، الجمعة حكم صيامها، السبت، الأحد، 2، 3، الأربعة، ليه الخميس، كل يوم له حكم في شرعنا. والاثنين والخميس، وصوم 6 من شوال، وصوم 6 من شوال، وآكده العاشر. لعل هنا نسي أن يكتب، لا، وصوم 6 من شوال والمحرم. اكتب هنا وسقطت من الطباعة، والمحرم وآكده العاشر. كلمة المحرم سقطت من الطباعة عندكم هكذا ساقطة ولا موجودة؟ ساقطة ولا موجودة؟ في المتن عندك المحرم في المتن؟ لا الصغير، الشرع كبير كبير كبير، انا كلام على كتاب كبير فيه سقطت ولا موجودة؟ سقطت. طيب خلص اكتب المحرم. والمحرم وآكده العاشر يوم عاشوراء، ثم التاسع وتسع من ذي الحجة، وتسع من ذي الحجة. سنتحدث عن هذه القضية اللي كل سنة الإخوة يعملوا فيها مشاكل، اللي هو إيه صيام الإيه تسع أيام من ذي الحجة. يقول لك بدعة بدعة، الرسول ما صامها. تبدع الناس يا رجل، واحد صام من واحد ذي الحجة لتسعة ذي الحجة، حد معرف؟ يقول يا أخي الرسول ما صام ذلك. اتق الله يا رجل يا مبتدع. والحقيقة التوسع في هذا المقام لا ينبغي أن تتجرع على شرع الله، أو تجرع هذا تجرؤ. يقول وتسع من ذي الحجة، وسأذكر الدليل. وآكده يوم عرفة، آكد أيام ذي الحجة يوم إيه؟ عرفة. لغير حاج بها، يعني عرفة لغير الإيه؟ الحاج. أما للحاج فيكره صيام عرفة. لماذا؟ لأنه يوم عبادة ودعاء، وأفضل الدعاء، فينبغي أن يأخذ قوة على العبادة والدعاء، الصيام يجهده، فلا يستطيع أن يقوم بالعبادة كما ينبغي. فلغير الحاج نعم، أما للحاج لا. وأفضله صوم يوم وفطر يوم. أفضل الصيام صيام من؟ داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما. وسأتحدث أيضا عن صيام السبت وإفراده، والمشكلة التي حدثتمها أنتم في العزيز، فهمتم كلام الشيخ حسان خطأ من عامين، والدنيا انقلبت، انقلبت الدنيا، وكان البعض صائما في ذلك اليوم وأفطر لسوء فهمه، لأنه فهم خطأ، فهم أن الشيخ نعم لسه هتكلم في السبت. يا اخي يا اخي الفاضل بارك الله فيك، هناك الدليل القولي والدليل الفعلي. النبي يقول ويفعل، فنحن لنا القول، فالقول يقدم على الفعل. هو قال أفضل الصيام صيامه داود، سنذكر هو قال أفضل الصيام صيامه، إنما فعله بخلاف ذلك. صح، نأخذ الفعل من القول برضو. يا أخي الفاضل علماء الأصول يقولون القول يقدم على، أقول لك مثال انتبه، يقول صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة. هذا قول أم فعل؟ قول. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بدا جزء من فخذه، هذا قول أم فعل؟ فعل. هل يستطيع أن نقول أن إن الفخذ ليس بعورة بدليل أنه جلس وبدا جزء من فخذه، أم نأخذ بالقول؟ علماء الأصول يقولون القول يقدم على. مثال، مثال، النبي قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ده قول، وكان يصوم في غير المحرم أكثر من المحرم. أحيانا يقول ولا يفعل، وحين يفعل ولا يقول، يفعل ويقول. لماذا؟ خاصية له. أفضل الصيام يا أخي عليه الصلاة والسلام اثنين وخميس وثاني حج، أفضل منك من صام صيام داود، أفضل منك، لأن النبي قال ذلك لعبد الله بن عمرو، قال صم يوما وأفطر يوما يا عبد الله. أفضل الصيام، قال إني أطيق أكثر، قال لا أكثر من ذلك، هو أفضل الصيام. يعني صوم عاشوراء، صوم عرفة، صوم اثنين الخميس، صوم الأيام البيض، ثم الذي يصوم يوما ويفطر يوما مع هذه الأيام أفضل منك لا شك، لا شك، لأن النبي قال هذا، قال أفضل الصيام. نعم. لا شك لا شك لا شك. أخي هذا كلام مقطوع به عند الأصوليين، بس الإخوة ساعات يغيب عنهم يعني القاعدة فبتخبط يعني. ويحرم صوم العيدين ويكره إفراد رجب، ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت. يعني إيه يفرد الجمعة ويفرد السبت والشك يوم الشك؟ ويحرم صوم العيدين عيد الفطر والأضحى ولو في فرض، ولو في فرض، وصيام أيام التشريق يحرم. تعرفون أيام التشريق؟ ها 11 ذي الحجة، 12، 13، دي اسمها أيام الإيه؟ لماذا سميت بأيام التشريق؟ لأنهم كانوا يتشرقون يأخذون جلد الأضاحي في الشمس تشريق. أيام التشريق 11 ذي الحجة، مش 10 يوم الحج الأكبر يوم الأضحى، أيام التشريق 11 و12 و13. بعض المسلمين فضحونا مع جورج جرداحي، من سيربح المليون، من 3 سنين كده كنت عندي أخ فمشغل من سيربح المليون دولة. فواحد مسلم رايح ومراته منتخبة، جاءت سؤال ما هي أيام التشريق، اختار أجابة بالثلاثة 10 و11 و12 11 و12 13 8 و9 و10 6 و7 8. ما هي؟ اتصل بصديق. سؤال صعب يعني، فضيحة الله العظيم، فضيحة. لا تضحك أنت، أنا تضحك، أنت تضحك الآن. طب عد إلى بيتك وسأل الأقرباء ما هي أيام التشريق، أقول لك في حاجة اسمها تشريق؟ التشريق ده أنت بتألف سنية. ما هي التشريق عليه؟ ها والله في أمور يعني، في تعتيم، في جهل، جهل مطبق عند الكثير. إلا عن دم متعة وقران، يعني يسود صيام أيام التشريق عن متعة وقران، يعني يواجل عليه إيه؟ عليه هج، يحج متمتعا، عليه أن يذبح. ما يستطيع الصيام يصوم كم يوم؟ 10 أيام، 3 ذي الحجة و7. طب يصوم الثلاثة متى سيصوم؟ هل يجوز أن يصوم منهم أيام التشريق؟ الجواب نعم، وعندنا أدلة على ذلك، أنه يجوز أن يصوم أيام التشريق إذا كان متمتعا أو قرينا ولا يستطيع أداء الواجب الذي عليه من الهدي. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل، ولا قضاء في ولا قضاء فاسده إلا الحج، وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر رمضان وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ. انتهى هذا الباب، وسنقوم بشرح التعليق عليه إن شاء الله في الأسبوع القادم. حاضر حق بهوي، وعندنا إن شاء الله الجمعة، درس الجمعة بعد العشاء، سبت بإذن الله عز وجل من الجمعة القادمة. وقد توقفنا عند كتاب الوكالة، شنو ولا ايه؟ الإجارة، الإجارة، كتاب الإيه؟ الإجارة، حتى الإخوة الذين يريدون أن يتابعوا المجلد 4 والـ3، ها؟ 3، آخر 3. الإخوة اللي بيسألوني هذا هو المجلد 3 فتح الباري آخره، كتاب الإيه؟ الإجارة في صحيح البخاري، ونبدأ إن شاء الله في استكماله يوم الجمعة بعد العشاء مع الشرح الممتع بإذن الله عز وجل. حاضر. أيوة حق مهجد، تفضل. نذر أن يعتكف في 3 مساجد يعني مش حدد واحد، يعني الحرام او الاقصى او النبوي. يصوم 3 ايام خلاص، لانه عجز عن القضاء، عجز عن الوفاء بالنذر فيكفر، لانه اما النذر ان يطيع الله، وقال صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. انت تقول يا شيخ باقت الرجل عجز، لماذا عجز؟ مات وفي ذمته النذر هذا، يقضي عنه بالكفارة. حكم عمل المرأة الملتزمة خارج البيت غير ضرورة لا يجوز يا اخواني، لا يجوز بالمرة. عدم القبول، الكراهة عدم القبول، هي مكرهة يعني غير راضية غير موافقة، تسخط ذلك لا توافق عليه. لا هيكتفها يعني يا مولانا، اريد ارشاد في بعض المسائل، بعض المسائل اسباب تعين الشباب على الثبات على دين الله. اخي الثبات يكون باشياء، رفقة الصالحين، دروس العلم، ملازمة طلاب العلم، البعد عن بيئة المعصية، هذا هو وسائل ايه الثبات، المدام على الواجبات الالتزام بها. اذا صلى الانسان وجد في ثيابه نجاسة من الابل والماعز وغيروهما فحكم صلاته ان كان لا يعلم بهذه النجاسة، ده بول ما يؤكل لحمه طاهر، ابل ده بول الابل شفاء، تقول بول ابل او ماعز، لهذا بول لا ليس فيه نجاسة. نعم كيف يعني النص اللي يوصل الله يديك عربية الرجل. نعم ناجي الصبح هي تؤكل، تؤكل ام لا تؤكل؟ ابو ناجي سبل. الرجل الذي وقع على اهله في نار رمضان، فقال الذي اعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم به اهله، هل كان اهله يبلغون 60 مسكينا؟ يا اخي الفاضل، الرجل عجز عن الصيام وعجز عن الطعام وعجز عن الرقبة، النبي اعطاه تمرا يطعمه اهله، وليس على سبيل الكفارة انما على سبيل الصدقة. واحد بيقول لي هو اهله 60 مسكينة مش عليه كفارة، ده عجز، هذا عاجز عن الكفارات. ماذا عن ابن رجل ومات وفي مرض، كان مرضه مزمن وكان قد افطر في رمضان، قلت ان عليه ايه اطعام مسكين عن كل يوم افطره، لانه لا قضاء في حقه لان للازمان الذي معه. نعم. وكانت ام المؤمنين عائشة، حقيقة الواحد عزين على غلق قناة الحكمة، قناة الحكمة اغلقت امس على ما اخبرت، يعني الشاشة الان سوداء، لبرضه عجز القناة عن سداد الالتزامات وبعض المصاريف لا ادري، انما القناة ما عادت تبث مباشر منذ سنة، ولا عادت تبث غير مباشر ايضا، توقفت القناة تماما عن البث من امس. والحقيقة القناة الاسلامية معلش يعني يجب على من يقدم على هذه الخطوة يكون عنده دراسة لخمس سنوات قدام، 10 سنوات، لما أبدأ وأنا أقول سيبها لله خليها على الله، احنا درويش، اشمعنى قناة الهبط الرقص وما تغلق وعندهم امكانيات، اقول لك امكانيات ايه، لحاجة رهيبة امكان. انا سمعت المعلق المحلل الرياضي بياخذ في حلقة التحليل بكوين قبل ان يحلل، ياخذ البكوين، بعضهم اخذ 4 بعضهم 5، ده المحلل بتاع نص ساعة، ما بالك بقى طول النهار عندهم أموال بالكريك بالمغرفة، الرقص والفاحشة والبجون، إنما احنا عمال نفتح قنوات والقناة ايه تسقط. هذا أيضا عدم دراسة، هذا أيضا تواكل. المفروض أنا قبل أن أبدأ في مشروع أكون قد عددت له مصادر إيرادات ومصاريف ومن يقوم عليه وعصر الإدارة، إنما لا إدارة ولا مصاريف ولا الموضوع إيه ما ينفعش خبزة كده ما ينفعش. أعمال القناة تتهاوى، الأمة، المدينة، البركة، الحكمة، كم واحدة كده؟ أربعة، ها؟ والخير من زمان يبقى خير بخمسة، خمس قنوات فضائية إسلامية إيه؟ والآن تطل علينا قنوات الأحمدية العزمية، ها؟ طبعا انت عارف التمويل التمويل بالبلايين لهؤلاء. طبعا الشاعة ده مالهم يا شيخ ربيع تحدث ولا حرج، ده الشاعة دي يعني ايه صلاحهم في البلاد هو الدولارات، تبيح المحظورات في كل اماكن العالم، اشتروا نصف اكتوبر عندنا ينزلون الى مجمع كم ده بخمسة مليون عشرين مليون، بسم الله آت الله آت الله سيستاني وآت الله مش عارف إيه. فتحنا البلاد لهم وبعد ذلك استيقظنا على أن هناك شيعة دخلوا إلى بلادنا، لسه فاكرين؟ نسأل الله العافية. وحب بزعم حب أهل البيت وزحف التشيع إلى بعض بلادنا، دخل إلى بعض البلاد القرى، يعني في مركز أبو حماد أخبروني الإخوة أن هناك إيه من تشيع في مركز أبي حماد وفي أكثر من مكان في الزقازيق في محافظتي، في أكثر مكان التشيع يمد جزوره، وهناك للأسف الشديد من يبارك هذا، يقول الناس لا فرق بين الشيعة وأهل السنة هم سواء. الكلام لسه بيقولوا هذا الكلام، اختلاف الفروع. هو الدكتور القرضاوي قال هذا، الدكتور القرضاوي، وبعد عشر سنوات ولم تقعد إلى الآن. كلام يا إخواني خطير، كلام خطير جدا، أن نبارك التشيع، أن نبارك التصوف، وأن نبارك الأفكار الحزبية والبعد عن منهج السلف خطير. كانت أم المؤمنين عائشة تقضي أيام التي عليها في شعبان، هل هذا صحيح؟ طبعا صحيح. كيف كانت تصوم الست؟ ما كانت تصوم الست عائشة، ما كانت تصوم الست، ليس عليه عمل أهل المدينة. رجل أفطر لمرض فلم يعاف ولم يطعم ولا هو ولا أولياء حتى جاء رمضان المقبل، ما قلت السؤال ده خلاص، أجبت عن هذا السؤال. لا، نوى بالليل أنها ست بيض، الصبح خلاها قضاء ما ينسى، بعد ما صام كمان بعد ما صام وخليه قضاء فعش يا مولان. عرفت دلوقتي خلاص تاخذ براحتها، ما حد شعبان تاخذ بقى براحتها من تاريخ ما عرفت الحكم. انما الواجب يا شيخ بارك الله فيك ان نسال قبل ان نفعل، كثير من المسلمين يخطئون يقعون في هذا. ما كانت تصوم شوال، ما كانت تصوم أهل المدينة، ما كان. إنما أقول هذا الكلام لماذا؟ كثير من الأسئلة، كثير من الأسئلة الشيخ يأتينا، يا شيخ أنا رحت بنك وخدت قرض على فوائد وجبت بيت، إيه حكم هذا العمل؟ طب ما أنت عملت خلاص، يجب أن تسأل قبل أن تعمل، مش بعد أن تعمل. لا، هذا السؤال لابد أن يكون سابق لهذا. هل يجوز تزيين المرأة بأحمر شفاء فروج؟ تزين لزوجها يجوز، لزوجها. وأنا حزنت حينما استضافوا داعية في أحد القنوات الفضائية، داعية واسمها معروف لكني لا أذكر الاسم، يا أخي لا تذكر أسماء الشيخ، فتضع أحمر الشفاء على شفتيها وتأخذ من حاجبها. قلت البقاء لله، هذه داعية؟ داعية ماذا هذه؟ والتي تقدمها أيضا داعية، يعني داعية برضو تلبس ايه طاسة كده حجاب شوبينج سنتر وحط لي ريميل في عينها، يقول الشيخ عارف الريميل، امال يعني مش عارف الريميل؟ اخضر وكحلة، اهلا وسهلا بدعات الاسلام الحاجة فلان الشيخة، والنساء عندنا يا سلام هم دول ولا بلاش، مش معقدين بتوع السلف دول، الشيخ مكشر كده وحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. أقسمت بالله كذا مرة على أن أفعل كذا ولا أفعل، حدث ذلك مرات عديدة ولم أكفر حتى الآن، على كفارة واحدة. أيوة يا شيخ، ما هي الزيادة يا شيخ؟ ما حد زيادة في الحاجب؟ لا لا لا، كل ده تحايل، ممنوع أن تقترب من الحاجب إلا العدسة، المكان اللي هو على الأنف، لا الحاجب ممنوع أن تقترب. العدسة نعم ليست من الحاجب، الحاجب له حدود في الشرع. نعم، لا الرجل لا يا شيخ. قلت الفرق أن المرأة تحتاج إلى الزينة أو منشأ في الحلية. نعم، من قال هذا؟ من قال هذا؟ أنت تحجر وسعى لي يا مولانا، يا أخي الفضل اتق الله. العدسة لم يقل أحد من علماء اللغة أنها من الحاجب، هذا شعر نبت على عظمة الأنف الفوقية، ليست من حاجب المعتقد. الحاجب هو الذي خلقه الله، معروف بالحدود، زي اللحية، رجل خرج له شعر هنا في صدره، قل دي لحية ما شاء على زوره، دي لحية، هذا معروف، الحاجب معروف أن من هنا إلى هنا مساحته معروفة، فإن خرج شعر لمرأة على أنفها فلا يعد من الحاجب قولا واحدا. تعريف اللغة، انظر لتعريف ابن منظور ولا غيره. يا شيخ قلت ايه مكروه أثناء الصيام؟ لأن البخور المكروه لأن له جرم، يعني جرم النفاذ ينفذ إلى الجوف، هذا معنى الجرم. أسألكم أن تدعوا لولد الرضيع المريض المحجوز برعاية مركزة، اللهم اشفيه يا رب العالمين واشف مرضى المسلمين، آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.